إذا أما الرجل القوم وكان بعضهم معه والبعض الآخر أسفل منه فهل تزول الكراهة بذلك؟ لا، إذا كان مع جماعة الصف وجماعة أسفل منه صح أو كذا.